بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا نعيم بن حماد، حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن خالد بن معدان حدثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال الآخر: نعم. فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا، فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه، فأخرجا منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة، فذره في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، فحاصه، وختم عليه بخاتم النبوة، ثم قال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا وتركاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفرقت فرقا شديدا، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت، فأشفقت أن يكون قد التبس بي، فقالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها، فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت: أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها ذلك، وقالت: إني رأيت حين خرج مني شيئا، يعني نورا، أضاءت منه قصور الشام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الدارمي رحمه الله أبو محمد، قال: باب كيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ما قبل البعثة يعني إنما نبحث عنه من باب فقط الأخبار، أما ومن باب تعلق بالنبوة، أما بعد البعثة هو اللي يهمنا منه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان قبل البعثة محمد بن عبد الله، ولكنه بعد البعثة محمد رسول الله سله الله، وهذا هو الذي يهم أمته من ذلك. فقال أول شأنه، سأله رجل: ما هو أول شأنك، أول شيء؟ فحدث بهذه القصة المشهورة التي حدثت له وهو رضيع أو بعد سن الرضاع، لأنه مكث عندهم سنتين ثم سنتين، والملائكة هؤلاء الذين شقوا بطنه وأخرجوا قلبه وشقوه وأخرجوا منه علقتين سوداوين، وقالوا هذا حظ الشيطان منه. ومعنى ذلك أن كل عبد من عبيد الله فيه حظ الشيطان في قلبه، وأنه يعني شيء قد يكون مثل المادة، يعني علق أسود يكون فيه حظ الشيطان وحظ النفس والحسد والغل والأشياء، هذه الأمراض كلها. فالناس الآن مأمورين بالتزكية، العباد عموما الآن مأمورين أنهم يزكوا أنفسهم حتى تخف هذه السواد اللي في القلب وحظ الشيطان هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لأن أمرها أعظم، مأمور بالتزكية، وأيضا أرسل إليه ملائكة تشق قلبه وتخرج منه هذا العلق الأسود، فلذلك لا يوجد أطهر من قلبه البت، لأن ما في أحد فعل به كما فعل به عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا غسل بماء ثلج وماء برد، ثم أتي بالسكينة وذرت في قلبه عليه الصلاة والسلام، ثم خيط الشق وختم عليه بخاتم النبوة، وهو قطعة من لحم كانت عند غضون كتفه الأيسر، يعني على اتجاه القلب، مثل بيض الحمام، مثل بيضة الحمامة في أسفل كتفه الأيسر على اتجاه القلب، وهذا هو خاتم، عليها شعرات يسيرة خفيفة، هذا هو خاتم النبوة الذي ختم عليه بعد تلك الحادثة. والسند هنا فيه بقية، ويظهر الله أعلم أنه أدخل قصتين في بعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل به هذا الأمر مرتين. المرة الأولى في عند حليمة السعدية، والمرة الثانية في الحجر لما أريد أن يسرى به ويعرج به إلى السماء، يعني قبيل المعراج، وهو سيأتي في الحديث أبي ذر اللي بعده. فمسألة الوزن أنه وزن ببعض أمته، هذا المشهور أنه كان في الثانية، أنه كان قبيل المعراج. والقصتين كلها صحيحة وكلها ثابتة وكلها مشهورة، لكن أحيانا بعض الرواه يدخل بعضها في بعض. حليمة وهي من بني سعد بن بكر من هوازن فرقت لما، يعني في القصة المشهورة أن أخوه من الرضاع أتاها خائف وقال إن أخي القرشي، يعني أخوه من الرضاع عليه الصلاة والسلام، قد أصاب شر، فظنوا أنه، لأن الشياطين كانت تخطفهم في الجاهلية عيانا، ظنوا أنه التبس به، يعني التبسته الشياطين، فخافت حليمة. والناس كان عندهم بقايا من الدين والمرؤات، وخافت على الأمانة، أن الولد أمانة عندها مع أنها مشركة لا ترجو جنة ولا نار. فرحلت البعير وجعلته هو في الرحل وركبت هي خلفه حتى أدته إلى آمنة أمه، وقالت أديت أمانتي وذمتي؟ قالت نعم، يعني الولد الآن سليم. ثم حدثتها بالذي جرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما ارتاعت آمنة لأنها رأت أشياء تدل على مثل هذا، فحدثتها قالت إني لما خرج مني عند الولادة أضاء نور، منذ أن سقط إلى الأرض أضاء نور، رأيت من قصور بصرة في الشام. وأشياء كثيرة حدثت. فهذا أول شأنه عليه الصلاة والسلام، وأول تلقيه النبوة، لكن هذا كان قبل النبوة، إنما هو تجهيز لها، تجهيز التربة والقلب وإخراج العلق الأسود وتطهيره وغسله. نعم. أخبرنا عبد الله بن عمران، حدثنا أبو داود، حدثنا جعفر بن عثمان القرشي عن عمر بن عروة بن الزبير عن أبيه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كيف علمت أنك نبي حتى استيقنت؟ فقال: يا أبا ذر، أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة، فوقع أحدهما إلى الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. قال: زنه برجل برجل، فوزنت به فوزنته. ثم قال: فزنه بعشرة، فوزنت بهم فرجحتهم. ثم قال: زنه بمئة، فوزنت بهم فرجحتهم. ثم قال: زنه بألف، فوزنت بهم فرجحتهم، كأني أنظر إليهم ينتثرون علي من خفة الميزان. فقال أحدهما لصاحبه: لو وزنته بأمته لرجحها. عليه الصلاة والسلام، ولا شك إن لو وزنت به أمته لرجحها. وهذا أراد به أبو محمد الدارمي، أراد به عظمة الوحي. كل هذه المقدمات أراد بها شيء واحد، وهو تعظيم الوحي وتعظيم السنة، وألا تقابل بالرأي. الرأي خفيف وكل واحد عنده رأي، لكن السنة عظيمة وثقيلة. يعني قبل أن تنزل السنة هذه والوحي، قبل أن ينزل بقرابة 40 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام رضيع، يجهز ويطهر قلبه، وتأتيه الملائكة وتشق عنه وتغسله، كل هذا تجهيز للوحي. ومع ذلك، وهذا كله سيصل إليه أبو محمد صراحة، يعني بعد ما يذكر أمور النبي عليه الصلاة والسلام سيذكر باب في تعظيم السنة، وأن المراد من هذا كله النبي عليه الصلاة والسلام مات، إنك ميت وإنه ميتون، هو في شخصه مات عليه الصلاة والسلام، وله حياة أكمل من حياة غيره وحياة تخصه، لكنها حياة برزخية، ليست كحياة الدنيا وليست كحياة الآخرة، حياة الله أعلم بها. لكن اللي يهمنا الآن سنته، السنة هذه هي التي يفعل هذه الأشياء كلها لأجلها، سنته والوحي الذي أكرمنا الله به القرآن والسنة. فمن قابل أو اتجه للرأي بعد هذا فهو أسفه الناس وأحمق الناس، كما قال الشعبي: يريدون أن نترك ما نزل به جبرائيل على قلب محمد وحدث به أبو بكر وعمر إلى آرائهم. نعم. أخبرنا إسماعيل بن خليل، حدثنا علي بن مسهر، حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداه. عليه الصلاة والسلام، هو والله رحمة مهداه، رحمة للعالمين، ليس للمسلمين فقط، هو رحمة للعالمين. وموته كان أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة إلى يوم القيامة. ولذلك كلما أصبت بمصيبة فاذكر مصيبتك بموته عليه الصلاة والسلام، فإن وجوده كان أمنة للأرض وأمنة لأصحابه وأمنة للمسلمين، حتى قال: لو بعث الدجال وأنا حي لكنت حجيجه دونكم، يعني كنت أدافع عنكم وحجه. فهو كان عليه الصلاة والسلام في حياته وبعثته رحمة مهداه، وبعد موته مصيبة، إلا من تمسك بسنته. نعم. باب ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من إيمان الشجر به والبهائم والجن. كذلك هذه من دلائل نبوته، إيمان الشجر والبهائم والجن وتعظيمهم له. فإذا كان جاء بشر لا يعظمونه، يكون البهائم والجن والشجر أحسن منه. إذا كان لا يعظمون سنته ويرفعون صوتهم على سنته ويتقدمون بين يديه، فتكون البهائم خير منه. نعم. أخبرنا محمد بن طريف، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا أبو حيان عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك في خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فقال: ومن يشهد على ما تقول؟ قال: هذه السلمة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا حتى قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا، فشهدت ثلاثا أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها. ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن اتبعوني أتيتك بهم، وإلا رجعت فكنت معك. نعم. هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم، سبحان الله. وإنما حمل النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك إن الأعرابي قال: من يشهد على ما تقول؟ فقال: هذه السلمة، من الأشجار الشوكية، السلم الأشجار المشهورة التي تكون في البادية، فكانت بشاطئ الوادي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعالي. فجاءت تخد الأرض، تشق الأرض حتى وقفت بين يدي، فقال: تشهدين أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد اللي هو عبده ورسوله؟ فقالت بلسان فصيح: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. سلمة تنطق، هذا لا يكون حتى في السحر، لا يمكن، الأعرابي فهم هذا. فأعاد عليها ثلاث مرات وشهدت، ثم أمرها فرجعت حتى رجعت إلى منبتها. فالأعرابي آمن وقال: أما قومي إن اتبعوني جئتك بهم، وإن رفضوا أتيتك أنا. نعم. هذا الشجر يشهد بي. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى، فنزلنا بفلات من الأرض ليس فيها شجرة ولا علم، فقال: يا جابر، اجعل في إداوتك ماء ثم انطلق بنا. قال: فانطلقنا حتى لا نرى، فإذا هو بشجرتين بينهما أربع أذرع. فقال: يا جابر، انطلق إلى هذه الشجرة فقل: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما. قال: ففعلت، فرجعت إليها، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهما، ثم رجعتا إلى مكانهما، فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بيننا كأنما علينا الطير تظلنا. فعرضت له امرأة معها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرار. قال: فتناول الصبي فجعله بينه وبين مقدم الرحل، ثم قال: اخسأ عدو الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخسأ عدو الله، أنا رسول الله ثلاثة، ثم دفعه إليها. فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان، فعرضت لنا المرأة معها صبيها ومعها كبشان تسوقهما، فقالت: يا رسول الله، اقبل مني هديتي، فوالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعد. فقال: خذوا منها واحدة وردوا عليها الآخر. قال: ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما علينا الطير تظلنا، فإذا جمل ناد حتى إذا كان بين سماطين خر ساجدا، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: علي الناس، من صاحب الجمل؟ فإذا فتية من الأنصار قالوا: هو لنا يا رسول الله. قال: فما شأنه؟ قالوا: استنينا عليه منذ 20 سنة وكانت به شحيمة، فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا فانفلت منا. قال: بيعونيه. قالوا: لا، بل هو لك يا رسول الله. قال: أما لا فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله. قال المسلمون عند ذلك: يا رسول الله، نحن أحق بالسجود لك من البهائم. قال: لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء، ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن. نعم، هذا الحديث فيه أيضا من دلائل النبوة أمر عجيب، فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان شديد الحياء إذا كان في الصحراء في البر وأراد أن يأتي البراز، كان يتغيب حتى لا يرى، وكان يبحث عن شيء يستتر به. فنزلوا بفلاه ملساء ليس بها لا شجر ولا علم، حتى وجدوا شجرتين متباعدتين كل واحدة ما تصلح أن تكون سترا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر جابر أن يتيم فيقتربان من بعض حتى يكونان سترا له، ثم رجعت كل واحدة إلى مكانه. هذه علامة عظيمة، سبحان الله عظيم. كذلك مروا بامرأة مع صبي يتلبس به الشيطان، يصرعه الشيطان كل يوم 3 مرات متلبس به، وهذا هو أوضح دليل في الرد على من قال من نفى التلبس الشياطين بالإنس، وهم يكثرون كل فترة وفترة يكثرون، سواء من المنافقين الظاهرين أو من المنتسبين للعلم لكنهم ما عندهم بصيرة ينفون التلبس. من نفى الجن بإطلاق فهو كافر ولا شك، لأن الجن أمر معلوم من الدين بالضرورة، موجود في القرآن والسنة، فمن قال ما يوجد جن فهذا كافر باتفاق المسلمين. ومن نفى التلبس فإنه يترفق في أمر كفره أو في أمر حاله حتى يبين له مثل هذه الأحاديث، وقول الله عز وجل في المرابي: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فكان هذا الصبي يأخذ الشيطان كل يوم 3 مرات يصرعه تلبس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ فيه، فتح فمه ونفث فيه وقال: اخسى عدو الله، أنا رسول الله، يخاطب الشيطان، اخسى عدو الله 3 مرات. مر معنا في المسند أنه خرج منه مثل الجرو الأسود، وشوف في ذلك الصبي. ولما رجع، هذا كان في سفرة تبوك، كل هذا كان في سفرة تبوك وهو موجود في مسند أحمد. ولما رجع وإذا المرأة معها كبشان تسوقهما هدية، وقالت: اقبل هديتي. قال عليه الصلاة والسلام: من حسن خلقه لا يريد أن يكلف عليها ولا يريد أن يردها في نفسه، قال: اقبلوا واحد وردوا لها واحد. وهذا فيه قبول الهدية، الإنسان لو فعل الخير وقصده الخير ما قصده الدنيا، ثم جاءته هدية ما اشترطها ولا توقعها، لا بأس أن يقبلها، خاصة إذا ردها سيقع في نفس المهدي. وليس مثل الرقاه الآن اللي يرقون بشرط أو شرط عرفي أو لفظي، ليس مثلهم، هؤلاء يشارطون يعاوضون. النبي عليه الصلاة والسلام سافر ولا يدري هل سيقابل هؤلاء، لكن لما رأى أن في خاطرها الهدية أخذ واحد ورد واحد. والثالثة قصة الجمل، فإنه جاء ناد من أصحابه حتى جاء بين سماطين وهما الصفين من الرجال، ثم خر للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه ساجد. والجمل هذه طريقته، الجيران، جيران الجمل ما هو جيرانه؟ إذا قال ضرب بجيرانه على الأرض، جيران الجبل، الجمل هو باطن عنقه، باطن العنق هذا يسمى الجيران. والجمل دائما إذا برك على الأرض مد عنقه على الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صاحب الجمل؟ علي الناس. فقالوا: فتي من الأنصار. قال: ما شأنه؟ قالوا: استقينا عليه 20 سنة، يعني يخرجون عليه الماء 20 سنة ناضح لهم، وعليه شحيمة فأردنا أن نأكله. هو لا بأس بفعلهم، لكن هو جاء يشتكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوني. يعني الرجل الجمل استعاذ به، جاء الآن مستعيذ من أصحابه، قال: بيعوني. قالوا: هو لك يا رسول الله. فقال: إما لا، يعني إما وليست أما، هذه من أساليب العرب، إما لا يعني إن لم تطيعوني فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله، يعني إن لم تبيعوني لا تأكله اتركه حتى يأتيه أجله. قال المسلمون نحن أحق بالسجود لك من البهائم، سجود الاحترام لا يطرأ على بال المسلمين اللي هم أفقه هذه الأمة ويعرفون التوحيد والشرك واللي هم قاتلوا قومهم وهاجروا لأجل التوحيد والشرك، لا يمكن لا يمكن أن يطرأ عليهم سجود العبادة، لأن حتى المشركين وحتى الجهال يعرفون سجود العبادة متنافي مع أساس الإسلام، ولكن إنما أرادوا سجود الاحترام كما سجد يعقوب ليوسف عليه السلام، فقالوا نحن أحق أن نسجد لك احتراما، يعني عرفوا لأن يوسف سورة يوسف نزلت في مكة، فقال عليه الصلاة والسلام إن في هذه الشريعة خاصة لا أحد يسجد لأحد، لأن هذه الشريعة كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب متشددة في العقيدة وسمحة في الشريعة، أما في العقيدة ففيها أشياء كانت مباحة لمن قبلنا وهي لا تنافي أصل التوحيد لكنها قد تكون ذراع للشرك مثل سجود الاحترام منعت علينا، ولو كان ذلك لكان النساء لأزواجهن، لو كان سجود الاحترام جائزا لكان النساء لأزواجهن، وهذا يدل على أن المرأة لا تكون صالحة وإن كانت مثل ما يسمونها داعية ولا متعبدة ولا ناسكة، لن تكون المرأة صالحة حتى تكون مطيعة تمام الطاعة بالمعروف لزوجها، حتى لو أن سجود الاحترام جائز لكانت المرأة إذا دخل زوجها وإذا خرج تسجد له احتراما، وهذا هو الذي يصلح حال الناس لو كانوا يفقهون. قصة الجمل هذه تذكرنا بقصة الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، فإن كان من الله عليه وفتح على قلبه وأيقظه، كان في أول أمره يقولون عنده غفلة ثم سبحان الله أيقظه الله، وهذه منه من الله إن يوقظ بعض عباده يصح، فترك العراق واتجه إلى الحرمين، فكان يتعبد في مكة والمدينة يسمونه عابد الحرمين كما في قصيدة ابن مبارك، فالشاهد كان ورع مشهور بالورع والدين والعلم والفقه، الفضيل من مثل الفضيل سبحان الله، وآثاره عظيمة عجيبة، وكان ما يقرب السلطان ولا يقرب أهل الدنيا بل حتى القراء لا يقربهم، القراء اللي هم أخذوا ظاهر العلم وتركوا باطنه حقيقة، قال لابن علي اشتر لي دارا وأبعدني عن القراء، إن رأوا مني حسنة دفنوها وإن رأوا سيئة أذاعوها، ولو خالفت أحدهم في رمانة لسعى بي إلى سلطان فاجر، أبعدني عنهم اجعلني مع عامة المسلمين اللي ما عندهم غل ولا عندهم كبر ولا. فالمراد جاء وكان حالته شديدة، كان معه ناضح ويسقي الماء في بيوت مكة ساقي سقى، فجاءه رسول من السلطان في آخر حياته ودخل عليه والمرأة وبنتها يسمعون، البيت صغير دهليز صغير، وعرض عليه 1000 دينار ذهب 2000 دينار، ولما رفض قال طيب خذها وزعها كما هي العادة وزعها، وبعدين رفض مرة امتنع لأن طول حياته ماسك نفسه عادي إذا بقى خطوة على النهاية، فلما خرج أخذت المرأة وبنتها يلومونه يقول نحن في جوع شديد وفقر شديد وجاءك مال ما طلبته ولا استشرفت له ليش ترده كذا، فقال الفضيل الجملة المشهورة قال مثلي ومثلكم كمثل قوم عندهم ناضح يستقون عليه الماء طول حياتهم فلما كبر نحروه أكلوه، فأنتم كديتوني طول حياتي وأنا أسعى لكم وتريدون الآن أن تنحروني وتنحرون ديني وتأكلوني. فالقوم كانوا يدافعون عن أنفسهم وعن أديانهم بالراحتين والصدر، لا تظنون أنهم كلهم أهلهم يساعدونهم على الخير ولا، حتى لو كان المرأة ضعيفة ويمكن المرأة بعد في حالة تحملها على ذلك، عمر وهو عمر يقول عن نفسه والله إني أدفع عن ديني بالراحتين والصدر حتى من أولاده وأهله وزوجته الدين عمر، فاللي يظن أن الأمور تأتي هكذا بسهولة ما عرف، حتى تدافع عن دينك تقاتل عن دينك قتال إن كان يهمك. نعم. حدثنا يعلى حدثنا الأجلح عن الذيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا إلى حائط في بني النجار فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فدعاه فجاء واضعا مشفره على الأرض حتى برك بين يديه فقال هاتوا خطاما، فخطمه ودفعه إلى صاحبه ثم التفت فقال ما بين السماء إلى الأرض أحد إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. نعم استمع. هذا الجمل كان ما أحد يستطيع الإمساك به، وكان في بستان ما يدخل أحد البستان إلا شد عليه الجمل، والجمل إذا هاج مخيف جدا. فلما اشتكوا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعاه فجاء واضعا مشفره على الأرض حتى برك عند النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع الخطام فيه وأعطاه أهله، ذلله الله لهم. ثم قال هذه العبارة العظيمة ما بين السماء إلى الأرض أحد إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس. البهائم والشجر والحجر كلهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. هذه ساقطك عن أو كذا. فرقد السبخي هذا صاحب الحسن البصري، هذا رجل عابد، فرقد هذا رجل عابد، لكنه يعني بالنسبة للحديث الحديث يحتاج أمر آخر غير العبادة، لكن الحديث مشهور عند أحمد في المسند. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني به جنون وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيخبث علينا، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا فثع وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فسعى. هذا أيضا علامة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، هو نفس الحديث السابق، فثع يعني كأنه قاء الصبي، وخرج منه مثل الجرو الأسود. الشيطان خبيث يعني من خبثه، متى يأخذ الصبي هذا؟ إذا وضعوا غداهم ولا عشاهم أخذه بالصرع فيخبث علينا، يخبث علينا تحت بالمعنيين، المعنى الظاهر أنه يحدث هذا الصغير إذا جاء الشيطان أحدث، فيخبث عليهم الغداء والعشاء بمعنى يعافونه ولا، وإما يخبث علينا نفوسنا، يقال خبثت نفسي، وإن كان جاء في الحديث الإنسان ما يقول خبثت نفسي، يقول لقست نفسي، يعني يكدر علينا عند الغداء والعشاء. لكن ترى الشيطان خاصة مع المؤمنين وخاصة مع التوحيد ومع السنة، تراه الشياطين كل إنسان معقرين، ترى له حيل، يحاول تفشيل المؤمن دائما، يحاول تخبيثه، يحاول تشويهه، حتى العثرات أحيانا تأتي في مجتمع وتعثر تسقط على وجهك وكذا، ترى أحيانا هو سبب، هو يجري منك مجرى الدم. أحيانا الشرقة اللي تأتيك عند في مجمع من الناس، فسبحان الله هو يجري منك مجرى الدم، تشرق أو تغص أو كذا، وتكون في موقف محرج، هو من أسبابه، من أسبابه الشيطان، حتى يصل إلى درجة أحيانا أنه يسعى أن تحدث في مجتمع من الناس، فالإنسان يتعوذ بالله من الشيطان ويتخذ عدو مبين ويحذر منه ويعاديه، ترى كيده ضعيف، إذا كشفته وعاديته ينخنس بإذن الله، هو وسواس وخناس. لكن إذا عرفت بعض الأشياء، ترى في أشياء تحدث لك مصدرها أو سببها من الشيطان نفسه. نعم. حدثنا محمد بن سعيد أنبأنا يحيى بن أبي بكير العبدي عن إبراهيم بن طهمان عن سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. الله المستعان. قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام كل ما مر بهذا الحجر في مكة قال السلام عليك، يسلم عليه، حجر يسلم عليه. نعم. حدثنا فروة حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن إسماعيل السدي عن عباد أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا معه في بعض نواحيها فمررنا بين الجبال والشجر فلم نمر بشجرة ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله. وهذا كله تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت لمن معه، وهذه الآيات أكثر ما تأتي في حال الحاجة إليها، في حال ضعف المسلمين أو الغربة أو كذا، يمدهم الله بمدد من عنده، إما رؤى صالحة، ولذلك تكثر الرؤى الصالحة في وقت الغربة، حتى في آخر الزمان لا يرى المؤمن رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، لأن الرؤى تمد المؤمن في وقت ضعف أو في وقت غربة تمد. كذلك الكرامات الأولياء أو معجزات الأنبياء كلها تكون تثبيت وشد ظهر وتقوية قلب، حتى جاء في آخر الزمان أن المؤمن يحدث صوته، تحدث فخذه، تحدث بما فعل أهله، يأتي أشياء أعجب وأعجب. فهذا علي يحدث إنه ما مر بشجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول، تثبيتا له وتثبيت لمن معه، آية عظيمة. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر بن عطية عن رجل من مزينة أو جهينة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فإذا هو بقريب من 100 ذئب قد أقعين وفود الذئاب، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضخون لهم شيئا من طعامكم وتأمنون على ما سوى ذلك؟ فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة، قال فآذنوهن، قال فآذنوهن فخرجنا ولهن عواء. سبحان الله، ترضخون لهم شيء من طعامكم وتأمنون على الباقي، فشكوا الحاجة، قال آذنوهن، أخبروهن بذلك، قال في الحاشية أي خبروهن بما تشتكون، فخرجنا ولهن عواء صوت الذئب. سبحان الله العظيم. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين وقد تخضب بالدم من فعل أهل مكة من قريش، فقال جبريل عليه السلام يا رسول الله هل تحب أن أريك آية؟ قال نعم، فنظر إلى شجرة من ورائه فقال أدع بها، فدعا بها فجاءت وقامت بين يديه، فقال مرها فلترجع، فأمرها فرجعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي. اللهم صل على محمد. هذا تنبيه تأكيد لما سبق قبل قليل، إن الآيات هذه أكثر ما تأتي تثبيت وتسلية وبشرى، فكان عليه الصلاة والسلام حزين وتخضب بالدم من فعل أهل مكة، فجاء جبريل وقال أريك آية تدل على أنك على الحق وأنك إن شاء الله العاقبة لك والنصر لك، فنظر إلى شجرة وراءه وقال ادعو بها، فجاءت الشجرة، هذه علامة، ولذلك العلامات اللي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ما أعطي موسى وعيسى، أعظم من ما أعطي موسى وعيسى، وقال حسبي حسبي. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل من بني عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية؟ قال بلى، قال فاذهب فادع تلك النخلة، فدعاها فجاءت تنقز بين يديه، قال قل لها ترجع، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي، فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال يا بني عامر ما رأيت رجلا كاليوم أسحر منه. اللي ما أراد الله هدايته لو تناطحت الجبال أمامه ما يستفيد. سبحان الله العظيم. يقول الله عز وجل عنهم في سورة الأنعام وإذا جاءتهم آية، في سورة الأنعام قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، كل شيء، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فليس كل أحد تأتيه الآية سيؤمن، اللي قلبه مغلق ما يستفيد. قريش انشق القمر أمامهم في القتيل ورؤوه وسألوا الركبان وما استفادوا إلا من أراد الله هدايته. فهذا العامري جاءت النخلة تنقز، النقز اللي هو حركة في المشي مع ارتفاع هكذا، ثم رجعت إلى مكانها، وهذا لا يمكن يكون سحر. قال: ما رأيتك رجلا أسحر منه. نعم. باب ما أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم من تفجير الماء من بين أصابعه. وهذا حصل كثير، في مرات كثيرة يتفجر الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام كالعيون الجارية حتى يستقي كل من معه، وهذه أعظم من معجزة موسى. موسى ماذا كانت معجزته؟ حجر، كان معه حجر مربع، لأنهم كانوا الإسباط 12 سبط، يعني 12 قبيلة أبناء يعقوب، فكان معه حجر مربع في التيه 40 سنة، كل زاوية من الزوايا الأربع فيها ثلاث عيون، فتكون 12 عين، فيحملون حجر معهم يحملونه في التيه، فإذا جاءوا في أي مكان أنزلوه وتفجرت منه انبجست منه 12 عينة، قد علم كل أناس، كل سبط علموا مشربهم. هذه آية عظيمة، حجر مربع يشيلونه وتفجر منه العيون، لكن الحجر ما يستغرب خروج الماء منه، لأن نرى الجبال الآن كما قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هو صحيح إن حمل الحجر هذا المربع وانبجاس الماء منه آية، لكنها أعجب منها وأعظم منها أن يخرج الماء من بين الأصابع، أن تخرج العيون والماء المبارك النافع من بين الأصابع، هذه أعجب من آية موسى. فكان عليه الصلاة والسلام في مرات كثيرة يضع يده في المخضب أو في ماء فتتفجر العيون من بين أصابعه، ويرونه الناس كلهم ويشربون ويستقون ويملؤون القرب، وهو ماء مبارك لا أكثر بركة منه، لأنه ماء بركة عجيب من الله عز وجل. نعم. كل هذا أراد به الدارمي تعظيم السنة في قلبك وفي صدرك، أن صاحب السنة عليه الصلاة والسلام هذا أمره وهذا حاله. نعم. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فطلب بلال الماء ثم جاء فقال: لا والله ما وجدت الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من شن؟ فأتاه بشن فبسط كفيه فيه فانبعث تحت يديه عين. قال: فكان ابن مسعود رضي الله عنه يشرب وغيره يتوضأ. الشن هو القربة البالية الصغيرة. ابن مسعود كان من فقه يشرب وغيره يتوضأ، لأن مسعود علم أنه ماء مبارك، فقال: ما كان لي هم إلا ما أدخلته بطني، إن هذا الماء عجيب، أمر مبارك، شيء من الله، والبركة يسعى إليها. أيوب عليه السلام في الحديث الصحيح، أيوب بعدما رفع الله عنه البلاء النبي كان يغتسل عريانا، فجاءه انهمل عليه جراد من ذهب، هذا أمر عجيب يعني بركة من الله، جراد لكنه من ذهب، فكان أيوب يجمع الجراد هذا، فقال الله: يا أيوب ألم أغنك؟ يعني لأن الله أعطاه أهله ومثله معه. قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. يعني هذا أمر مبارك، أمر عجيب خارق العادة، فيكون فيه بركة. فإنما أيوب عليه السلام لا يسعى للذهب، يعني النبي ما يحرص على الدنيا، يسعى للبركة. وكذلك في قصة أبو بكر الصديق، قصة المشهورة، لما اختصم هو أضيافه، وبعدين كانوا كلما أكلوا لقمة ربى من تحتها أكثر منها، كلما أكل لقمة ربى، فقال أبو بكر: هذا طعام مبارك، فكفر عن يمينه وأكل معهم. نعم. أخبرنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي قال: قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن يومئذ 12 و200، فحضرت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل في القوم من طهور؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء، ليس في القوم ماء غيره، فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح، ثم توضأ فأحسن الوضوء، ثم انصرف وترك القدح، فركب الناس ذلك القدح وقالوا: تمسحوا تمسحوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكم، حين سمعهم يقولون ذلك، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الماء والقدح وقال بسم الله، ثم قال أسبغ الطهور، فوالذي هو ابتلاني ببصري لقد رأيت العيون عيون الماء تخرج من بين أصابعه فلم يرفعها حتى توضأوا أجمعون. لأن جابر كف عمي في آخر حياته عمي، فقال والذي ابتلاني ببصري لقد رأيت عيون الماء تخرج من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. أسبغوا الطهور بضم الطاء، لأن فتح الطاء يكون المعنى الماء نفسه الطهور، لكن الطهور الفعل. لما سمعهم يقول تمسحوا، يعني لأن الماء قليل، قال على رسلكم وسمى وقال أسبغوا. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وسعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة وحسين سمعنا سالم بن أبي الجعد سمع سالم بن أبي الجعد يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أصابنا عطش فجهشنا فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في تور فجعل يفور كأنه عيون من خلل أصابعه وقال أذكر اسم الله، فشربنا حتى وسعنا وكفانا. وفي حديث عمرو بن مرة فقلنا لجابر كم كنتم؟ قال كنا 1500 ولو كنا 100,000 لكفانا. أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا الجعد أبو عثمان حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فدعا بعس فصب فيه ماء ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه، قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع عيونا من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يستقون حتى استقى الناس كلهم. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سمع عبد الله رضي الله عنه بخسف فقال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، إنا بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه فضل ماء، فأتي بماء فصبه في الإناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه، ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله تعالى فشربنا. قال عبد الله كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. يقول عبد الله بن مسعود نحن أصحاب محمد في أول الإسلام كانت الآيات تأتينا بركة، الآيات اللي تأتينا بركة مثل هذا تفجير الماء والعيون ويسمعون تسبيح الطعام، لكن أنتم الآن تأتيكم الآيات تخويف، قول تعدونها هو حقيقة، هم يعدونها وهذا هو الحقيقة، فهو يعظهم بهذه موعظة. يقول نحن لما كنا على الإسلام وعلى الهجرة وعلى التوحيد كانت الآيات تأتينا بركة، وأنتم اليوم تأتيكم الآيات تخويف، خسف أو زلزال أو غيره. ثم حدث بأنهم كانوا يأكلون الطعام ويسمعون تسبيح، شوف العجب، يأكل الطعام ويسمع الطعام يسبح ويرون العيون. والبركة من أين البركة؟ البركة من الله، من الله. هذه لها ارتباط بالتوحيد والتبرك، البركة دائما من الله، هو اللي يضع في الشيء البركة. الحديث الأخير أخبرنا محمد بن عبد الله ابن نمير حدثنا أبو الجواب عن عمار بن جواب حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال زلزلت الأرض على عهد عبد الله فأخبر بذلك فقال إنا كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نرى الآيات بركات وأنتم ترونها تخويفا، بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ حضرت الصلاة وليس معنا ماء إلا يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء في صحفة ووضع كفه فيه فجعل الماء يتبجس من بين أصابعه ثم نادى حي على أهل الوضوء والبركة من الله. البركة من الله، اللي جاء بالبركة هو الله عز وجل، حتى لا يتركون المنعم الحقيقي ويتجهون النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه ربط الناس بالإله المنعم. نعم. قال: فأقبل الناس فتوضأوا، وجعلت لا هم لي إلا ما أدخله بطني لقوله: والبركة من الله. فحدثت به سالم بن أبي الجعد فقال: كانوا 15 مئة. هذا في أي غزوة كان؟ في الحديبية. هذا كان في الحديبية. نسأل الله عز وجل اللي أكرمه بهذه الآيات أن يلزمنا سنته، وأن يجعلنا لا نتقدم بين يديه ولا نرفع الأصوات عليه ولا على سنته، وأن نعظم ذلك كما أمرنا، كذلك الوحي الذي جاء به والرحمة المهداة، وأن يحين على ذلك ويميتنا عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم صل.